جاء الموت وهو يطلب علما يحيي في الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. جزاك الله خير. تبغانا نخلص انت اليوم؟ طيب ان شاء الله نخلص. الحديث الأول حديث أبي ثعلبة، لم أضبطه، هل هو الخشني أو الخشني؟ يحتاج إلى مراجعة. الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين كيفية الطلب. كيفية الطلب ما هي هذه الكيفية؟ أن يكون المرء وقافا عندما ثبت في شرع الله، ويوطن نفسه على اتباع ما جاء في شرع الله، فما فرضه الله يقوم به، وما نهاه الله ينتهي عنه، وما سكت الله عن بيانه، فلم يسكت الله عن بيانه نسيانا، إنما سكت عن بيان ذلك ليبين أنها حل. فلا نعتدي ولا نتزيد في هذه الأمور ولا نتعمق في مثل هذه المسائل. من هذا الحديث أخذ العلماء أن الأصل في الأشياء والأعيان الحل والإباح، وأن العادات الأصل فيها الإباح، وأن كل أمر كان يحدث من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يأتي بشأنه قرآن أنه مباح وليس بحرام، كما استدل الإمام جابر بن عبد الله رضي الله عنه على حل العزل عن النساء، قال: كنا نفعله والقرآن ينزل فلم يمنعنا أو فلم يحرم ذلك علينا. ونحن نقول هذا أصل ينبغي لطالب العلم حين الطلب أن يراعيه، فلا يتعمق في المسائل التي لم يأتي فيها نص، ما دامت لم يأتي فيها نص فلتحمل على الأصل، فلتحمل على الأصل. ما هو الأصل؟ نقول الأصل في الأعيان الحل والطهارة، والأصل في العادات الإباحة، والمعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يأتي دليل على يمنع من ذلك. هذه القاعدة التي ينبغي على طالب العلم أن يطلب بها العلم، وتكون هذه الأصول واضحة في ذهنه، فإن الإسلام يذم التعمق ويذم التقعر ويذم التفيهق والمبالغة في الأمور. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني طالبكم بأمور فلا تضيعوا ما أمركم الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بحرب، ولم يتقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت. فالله فرض علينا فرائض، علينا أن لا نضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، بيّن لنا الحرام الذي لا يجوز، إلى هنا هذا لك حلال، وما زاد عن ذلك فهو حرام. أباح لك مثلا 4 من النساء، الخامسة حرام. أباح لك أن تبيع وأن تشتري بهذه الحدود، إن زدت عن هذا الأمر وخرجت إلى حد الغرر، أو خرجت إلى حد أنك تبيع ما لا تملك، أو خرجت إلى حد أنك تغش الناس، أو خرجت إلى حد أنك تنجس في البيعة، فهذه الأمور كلها فيها تجاوز للحد الذي شرعه الله عز وجل، الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن لا يعتديها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء بأعيانها، قال: هذا علينا حرام، هذا علينا حرام، حرم الخمر، حرم الميتة، حرم الجمع بين الأختين، حرم الجمع بين الزوجة وعمتها، حرم الجمع بين الزوجة وخالتها، كل هذه الأمور حرام فعلينا أن نمتثلها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي أن الأمور التي لم يأتي فيها نص الأصل فيها الإباحة، لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في تحريم الأمور أو في المنع من الأمور وهي ليس فيها نص، الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوضح أيضا الحديث الذي قبله، أن الرسول قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هو بمعنى قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي لا تكثروا من التقعر والسؤال في مثل هذه الأمور. وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن هذا النهي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الأسئلة والبحث قد تكون سبب في الإتيان في نزول حكم يتعلق بها، ولذلك الرسول كان ينهى عن إكثار السؤال، ينهى عن الإكثار من السؤال. والاحتمال الثاني أن المراد بهذا الحديث أن الناس لا ينبغي أن يسألوا عن مثل هذه الأمور إلى حد يصل بهم إلى التشكيك أو إلى تغليط العلماء، فيكون هذا بمعنى النهي عن الأغلوطات الذي سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. إذن نقول هذا النهي في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهل هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم يحتمل أن المعنى خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل لا أن المعنى عام في زمن الرسول في غير زمن الرسول، لأن العلماء ورثت الأنبياء، فيكون هذا من باب النهي عن الأغلوطات، النهي عن الأغلوطات والنهي عن التكلف في مسائل العلم بما لا يحسن. وإرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث وهذا الحديث هو من أجل أيضا بيان كيفية الطلب. طالب العلم لابد أن يوطن نفسه على تشغيل العقل وعلى التفكير والتأمل. الأقرع بن حابس لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص هذا أمر يتحقق بفعله ولو لمرة واحد، فقام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال الرسول لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطور. إذن كان الرسول ينبه أنه بعض الأسئلة قد تكون سبب لحدوث تشريع، أو قد تكون سبب لرفع أمر هو فيه للناس كان يعني أكثر تيسير وأكثر تسهيل، مثل ما رفع الله عز وجل من بيان ليلة القدر. كان الله أوحى إلى رسوله ليلة القدر، فخرج الرسول ليخبر الصحابة، فلما دخل إلى المسجد وجد الصحابي وجد الصحابيين يتلاحيان وتخاصمان، فرفع الله علم هذه الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الله علم هذه الليلة عن رسول الله بسبب هذا التلاحي والتخاصم الذي حصل في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم رآه. فكان الاختلاف والخصام والتنازع سبب لرفع أحيانا بعض الأمور التي فيها أكثر تيسير وأكثر تسهيل. الحديث التالي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه يرشد طالب العلم إلى أن يحرص على حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التفقه فيه، على الحرص وعلى التفقه. انظروا نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه. إذن الحديث يرشد المسلم إلى أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشده ثانيا إلى أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشده ثالثا إلى أن يحرص على تفقه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنوز العلم، من كنوز العلم ما يبهر العقول. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وهذا المقطع من الحديث من أهل العلم من حكى تواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم من السلف يقول لا تزال ترى نظرة في وجوه أهل الحديث من أجل هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. أول من تنطبق عليه هذه الصفة هم من؟ أهل الحديث، فلا تزال ترى في وجوههم نظرة لهذه الدعوة النبوية، ولا تزال بالعكس ترى في أعداء السنن أصحاب الرأي وأصحاب البدع ظلمة في وجوههم حتى وإن كانوا في الأصل أهل بشرة بيضاء، لا تزال ترى فيهم بشرة يعني ظلمة وعدم نظرة بسبب ما هم عليه من الباطل وبسبب ما هم عليه من البدع. وقوله فرب حامل فقه غير فقيه لا يدل أن أهل الحديث ما عندهم فقه، لا، إنما يدل أن أحيانا قد يوجد من أهل الحديث من لا يعني شو من لا يشتغل بفقه معاني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يعني همه نقل النقل والرواية ومعرفة بعض الأحكام التي يحتاجها، فهو للتقليل، وكأنه يقول الأصل في أهل الحديث أنهم يفقهون ما يروون، إلا أن قد يوجد في بعضهم من يكون همه الرواية والنقل لا همه الفقه والاستنباط، فهؤلاء قلة، ولكن مع ذلك لا يسلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الفقه نهائيا، إنما يقول غير فقيه يعني لهذا الذي يحمله بجميع أو بأكثر معانيه، فهو لا يوجد لديه اشتغال كثير بمعرفة المعاني، وهذا موجود وهذا موجود، لكن السمة الغالبة أن كل من يحفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لديه آلة الفقه وأنه يستطيع أن يستنبط، القليل هم الذين على هذه الصفة. تمام الحديث خارج الباب، والمصنف كان قد تكلم عليه في مواطن أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم شوف من فين أخذنا أنه عنده فقه، من قوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم أفقه منهم، وقال ورب حامل فقه غير فقيه، هذا قليل جدا، لكن الأكثر أنهم لديهم فقه وأنهم يعني ليسوا من المشتغلين بالتفقه إنما من المشتغلين بالرواية والنقل. قوله ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، أي ثلاثة لا يحمل مسلم في قلبه عليهن ضغينة ولا حقد، ولا يكون في فعلها ضغينة ولا حقد بين المسلمين. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي لا يكون في قلب المسلم حقد ولا ضغينة عليها، وإذا ما حصلت تنتفي أسباب الحقد والضغينة؟ ما هي هذه الثلاثة؟ قال العمل لله، يعني إخلاص العمل لله، فهذه إذا المسلم عملها لا يكون في قلبه ضغينة ولا حقد، وإذا رأى المسلمين يعملونها أيضا يذهب عن قلبه أي حقد أو ضغينة إليهم، لأنهم يخلصون العمل لله، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمن أسباب رفع السخط والضغينة والحقد بين المسلمين أن يكون المؤمن مخلصا لله، وقد ترى الرجل شديدا في كلامه شديدا في أمره شديدا في نهيه يشد على الناس ويتكلم، ولكن بسبب إخلاصه الناس ما يغضبون منه ولا يحقدون عليه، ويقولون هذا رجل مخلص في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر إنما يبتغي وجه الله فيقبلون هذا منه، وقد تجد آخر يلاين الناس ويسايس الناس ومع ذلك هو مبغوض وهو مكروه، لأنه يفعل هذا لا على وجه الإخلاص، إنما يفعله تقربا وتوددا ويشري دنياه بأخرى. قال والنصيحة للمسلمين، من أخلص للمسلمين وتمحض في طلب الخير لهم فإن قلوب الناس لا تمتلئ عليه إلا حبا وألفة وودا، ولا تمتلئ عليه حقدا وبغضا وكرها. لما؟ لأنهم يشعرون أن هذا رجل ناصح مخلص أن هذا رجل ناصح مخلص. فثلاثا لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم الجماعة. لزوم الجماعة يعني أن يحذر الإنسان أسباب الفرقة وأسباب الاختلاف، وأن يحاول جمع الناس. فإن هذا الرجل الذي يفعل هذا فعله محبوب عند الناس، لا أحد يحقد عليه ولا يحمل عليه أحد حقد إذا كان هذا الأمر يصدر منه بصدق وبإخلاص. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي إن دعوة المسلمين وجماعة المسلمين وأمة المسلمين تحفظهم من ورائهم ومن خلفهم، فلا يصل إليهم أحد إذا ما كانت كلمتهم واحدة وكانت جماعتهم واحدة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا، وعل مرفوعا، وثبت موقوفا عن عبد الله بن عمرو، وإذا ثبت موقوفا فهو في حكم المرفوع. يقول: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. تأملوا، ما قال العلم القرآن والسنة، لا، قال العلم آية محكمة وسنة متبعة. ليش؟ لكي يبين أنه ليس كل من استدل بالقرآن وليس كل من اتبع القرآن فهو على علم، إلا إذا كان ما يستدل به من القرآن من المحكم لا من المتشابه. فإن الله ذكر لنا الذين يتبعون المتشابه من القرآن، فوصفهم بأنهم أهل اتباع، وصفهم بأنهم أهل اتباع، وأن في قلوبهم زيغ، لكن وصفهم بأنهم أهل اتباع. ومع كونهم أهل اتباع إلا أن اتباعهم للمتشابه سلب عنهم معنى العلم. ولذلك هو يقول هنا: العلم آية محكمة. فليس كل قرآن هو علم حتى يكون محكم، أو سنة متبعة، فليس كل حديث الأخذ به وروايته علم حتى تكون هذه السنة وهذا الحديث أمر متبع معروف عند الناس لم يجري العمل على خلافه، لم يجري العمل على خلافه. قد تكون سنن مروية بالأسانيد ولكن لم يعمل بها أهل العلم، أو سنة مروية بالأسانيد ولكنها منسوخة، أو سنة مروية بالأسانيد ولكنها من باب المتشابه، فالأخذ بها أخذ بالمتشابه، لأن ترك العلماء العمل بها دليل على أن فيها ما يمنع العمل بها. فليس الأخذ بأي سنة بأي حديث هو علم حتى تكون هذه السنة أو هذا الحديث أمرا متبعا. قال: أو فريضة عادلة. اختلفوا في الفريضة العادلة على قولين، منهم من قال المراد بالفريضة العادلة علم الفرائض والمواريث، وذلك لأن هذا العلم من أول علوم الدين ارتفاعا عن الناس، وأن الناس يتهاونون فيه، مع كونه كما يقولون علم شهر، يعني ما يحتاج من الطالب أن يتفرغ حتى يحيط به إلا شهر، إذا تفرغ شهر لتعلم هذا العلم أتقنه. القول الثاني أن معنى فريضة عادلة أي ما نقل من عمل الخلفاء الراشدين، من عمل الخلفاء الراشدين، من عمل الخلفاء الراشدين، هذا التفسير الثاني، أو جرت به سنتهم رضي الله عنهم. فهذا هو العلم، وما عدا ذلك فهو فضل. أقول هو فضل إذا كان يعني خارج القرآن والسنة، وهو يعني مو بس فضل، هو يمكن مصيبة لو كان من باب اتباع المتشابه أو اتباع ما ليس بعلم، كاتباع السحر أو اتباع غيرها من هذه العلوم التي ذمها الشرع. ثم أورد، طبعا المصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين لك أيها الطالب للعلم ما الذي تطلبه من العلم، ما الذي تطلبه من العلم. وهذا الحديث وأمثاله هو الذي جعل العلماء يقولون كل آية أو حديث مدح فيها العلم فإنما يراد به العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، أما ما عدا هذا من العلوم فهي ليست مقصودة بهذه النصوص. طب هل هي ما هي ممدوحة؟ نقول لا، تحصيلها وطلبها من باب قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن باب رفع الإثم عن الأمة الإسلامية. فالأمة تحتاج أن يكون هناك أطباء، تحتاج أن يكون هناك فيزائيون، تحتاج أن يكون هناك من يعلم الكيمياء، تحتاج أن يكون هناك من يعلم الهندسة، تحتاج أن يكون هناك من يعلم الرياضيات. فإذا نهد إلى ذلك بعض هذه الأمة فقد حصلوا هذا الأمر الذي يرتفع بتحصيله العلم عن الأمة. إذ لابد أن يكون في المسلمين من يقوم بما يحتاجون إليه من هذه العلوم التجريبية الدنيوية، لكنها ليست هي المقصود بالمدح في النصوص الشرعية التي وردت في مدح العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونحو ذلك من الأحاديث كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء. فهذه الأحاديث ونحوها لا يقصد بها إلا العلم الشرعي القائم على آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. ما عدا هذا من العلوم هو فضل، إنما يطلب بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. إذا لم يكن من أما إذا كان علما منهيا عنه فهذا ما هو فضل، لهذا السوء ما يجوز الإنسان أن يطلبه ويسعى إليه. والمصنف حتى يضرب لك مثال لهذا العلم الذي هو سوء ولصور من صور العلم الذي هو سوء، أورد الحديث التالي عن ابن عباس: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا صورة من صور العلم، من صور الفضل، ومن صور العلم السيء، أو من صور الخوض فيما لا نفع فيه. ما هو ذلك؟ هو أن يخوض في الكلام في معاني القرآن ومعاني السنة بمجرد الرأي واللغة بدون أن يكون لديه استناد إلى ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن خاض في الكلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله بغير أن يضبط كلامه بما يوافق ما جاء عن الرسول وما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين، فإنه قد تكلم في كتاب الله بغير علم، وقد خاض في تفسير كلام الله برأيه، وهو متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار، بأن يتبوأ مقعده من النار. واضح؟ والعلماء رحمهم الله عظموا هذا الأمر، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من تكلم في القرآن أو من فسر القرآن أو الحديث بغير ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة وعن التابعين فقد فتح بابا للزندقة في الدين، وخرج عما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعما قرره الدين في هذا الأمر، أو قال كلاما بمعنى. إذن الخوض في تفسير القرآن أو السنة بمجرد الرأي واللغة بدون مراعاة ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، هذا الخوض بالرأي هو فتح لباب الزندقة والخروج من الدين. والآن هناك من ينادي بأن تفسير القرآن والسنة بما كان عليه الرسول والصحابة مرحلة زمنية وانقضت، كانت تناسب ما كانوا عليه، والآن نحن نحتاج إلى من يتكلم في القرآن والسنة بما يناسب وضعنا ومجتمعنا وحالنا. ولا شك أن هذا الكلام كلام أخرق لا يراعي فيه أصل الدين، وكلام شخص أحمق يتصرف بطريقة لا تحصل النفع لا للإسلام ولا للمسلمين. والمصيبة أن هناك من ينسب إلى العلم ويقول مثل هذا الكلام، وهناك من ينسب إلى العلم ويقول مثل هذا الكلام، فهذه مصيبة، والمسلم عليه أن يتحرز. فإننا نعيش في آخر الزمان، وهناك أيام خداعات يتكلم فيها الرويبضة بشأن العامة، ويتكلم فيها بعض الناس في الدين بما يخرج الناس عن الدين، فالحذر من مثل هذه الأمور. ثم أورد المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد أو الرشد في غيره فقد خانه. هذا الحديث أيضا أورده المصنف ليبين أن على الإنسان أن لا يتكلم في شرع الله لا في الفتوى ولا في غيرها إلا على ثبت إلا بعلم، فإن تكلم بغير علم فإنه يحمل إثم هذا الذي أفتاه. وفي السنة حديث تطبيقي لهذا، حديث الرجل الذي خرج مع الصحابة في سفر وكان قد أصيب بشجة في رأسه، نام في الصباح أصبح محتلبا، فسأل الصحابة الذين معه فقال ماذا ترون علي؟ قالوا لا نرى عليك إلا أن تغتسل، فاغتسل ومات. فلما بلغ الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حملهم إثما، قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. وهذا فيه لفتة مهمة، الحديث وهو حديث صحيح فيه لفتة مهمة. اللفتة الأولى أن من تكلم في مسألة بغير علم فعمل السائل بما حصل له من هذه الفتوى فإن إثمه على هذا الذي أفتاه. اللفتة الثانية أن هذا السائل إذا لم يتحرى في سؤاله أن يسأل من كانت لديه الملكة العلمية فإنه عي، لم يحصل المقصود وهو مذموم شرعا، ألا ترى إلى هذا الصحابي صاحب الشجة؟ سأل الصحابة الذين معه ومع ذلك الرسول أشار إلى ذم هذا الذي فعله، لماذا؟ في قوله فإنما شفاء العي السؤال، هل لا سأل؟ طب هو سأل، لكن لما كان سؤاله لمن لم يكن موصوفا بالعلم على الحقيقة وفرط في محل السؤال ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمعته. فهذا يفيد أن الإنسان لا تبرأ ذمته بمجرد سؤال أي شخص، ولا تبرأ ذمته بأخذه بأي فتوى يسمعها، لا هو مقصر، لم يبذل وسعه في السؤال. فإنما شفاء العي السؤال. وهذه اللفتة في هذا الحديث خطيرة، ينبغي للناس أن ينتبهوا إليها، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه القنوات التي تبث برامج الفتوى، وكثر الذين يفتون الناس، فأصبح الحال في هذا الزمن كحال هذا الرجل المسكين الذي مات بسبب فتوى هؤلاء، وكان موته إثمه على هؤلاء الذين أفتوه، وكان حاله أنه عيي ضل لم يحسن السؤال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. انتبهوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم. انتبهوا، قال فضلوا وأضلوا. شوف، وصفهم بأنهم سألوا، وصف ذولاك بأنهم أفتوا، فلم يجعل هؤلاء الذين سألوا ذمتهم بريئة بهذا الأمر، بل وصفهم أيضا بالضلال. فضلوا هم الذين سألوا هؤلاء ولم يتحروا في السؤال، وأولئك أضلوا لأنهم أفتوا وتكلموا بغير علم. فالقضية إذن ليست سهلة، القضية خطيرة، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في شرع الله وفي الإفتاء والتوقيع عن الله سبحانه وتعالى إلا بعلم، ولا ينبغي للمسلم الجاهل الذي يبحث عن العالم أن يسأل أي أحد. لا يا أخي، هذا دين، اسأل من تثق في دينه وفي علمه وتحرى في السؤال. ووالله أقولها غير كاذب، كلنا إلا من رحم، إذا أراد أن يسأل، إذا أراد أن يشتري شيئا من أمور الدنيا فإنه يذهب ويسأل ويستعلم أهل الخبرة ويستعلم من قبله ممن أخذ هذا الأمر حتى يصل إلى الوثيقة ثم يشتري. هذا مو الواقع، إذا جاء الواحد يشتري أرض، إذا جاء الواحد يشتري سيارة، إذا جاء الواحد يتزوج حرمة، إذا جاء الواحد يبغى يشتري جهاز لابتوب، إذا جاء الواحد يبغى يشتري كمبيوتر، إذا جاء الواحد يبغى يشتري مسجل، إذا جاء الواحد يبغى يشتري كتاب طبعا من الطبعات له عدة طبعات، اسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، صح ولا لا؟ طب يا أخي هذا دينك، هذا دينك، لا تفرط في السؤال ولا تضيع السؤال بأن تسأل أي شخص، ولا تظن أن ذمتك بريئة بأخذك بفتوى أي مفتي يفتيك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما شفاء العي السؤال، ويقول فضلوا وأضلوا. أما الحديث الذي يرويه الناس علقها في عالم وبات سالم، أو اسأل عالم وبات سالم، فهذا الأمر ليس كذلك، فإن هذا الحديث ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبرأ ذمة الإنسان بسؤال أي أحد والأخذ بكلامه. بل ذكر العلماء أن من تتبع الرخص وتتبع الأسهل هكذا مطلقا فإنه على باب من أبواب الزندقة في الدين. وكذا في المشورة، وكذا في النصيحة، فإن الإنسان ينبغي له أن يتحرى في من ينصحه وفي من يستنصحه. والرسول يقول من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، أو الرشد في غيره فقد خانه. ثم أورد المصنف حديث معاوية، أبغى مشيرك الباب، حديث معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. الأغلوطات المسائل المشكلة، أو المسائل التي يعني فيها التباس، فيأتي إنسان يجعل العالم يغلط في المسألة بسبب إلحاحه في السؤال أو تكراره للسؤال أو تعديد صور له، فلا ينتبه العالم فيقع في الغلط، فهذه أغلوطات. وبعض الناس يبحث عن المسائل التي هي من محارات العقول، أمور محيرة في الدين من محارات العقول تحتار فيها عقول الناس، فهذه أمور يحسن بالإنسان أن لا يسأل فيها، وأن يأخذ بالأمر العام إلا إذا كان يعني كانت القضية محددة وتشكل لبس عليه، فيختار الوقت المناسب والحالة المناسبة لسؤال العالم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. لما؟ لأن هذه من الأمور التي فيها نوع من الحيرة، مو كل إنسان يستطيع ضبطها، والعالم مو في كل وقت يستطيع أن يحسن العبارة عنها، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فمثل هذه المسائل الغلوطات ما يحسن السؤال عنها. ورد أن عمر بن الخطاب ضرب رجل يقال له صبيغ لكثرة أسئلته في المتشابه والمشكل، ضربه على رأسه ونفاه حتى مكث مدة، ثم أرسل إلى عمر يعني أن يأذن له بأن يجلس مع الناس، لأنه منع الناس من الجلوس إليه، ومنع يعني عمل له نوع من الحجر حتى يترك هذه الأمور. فقال عمر ما أراه إلا وقد خرج الذي في رأسه. فرفع عنه عمر رضي الله عنه الحظر. هذه أمور ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها، ولا يوقع العلماء ولا طلاب العلم في مثل هذه الأغلوطات والمحارات التي قد تحار فيها العقول، ولا يتهيأ الإنسان للكلام فيها في كل وقت. ثم أورد حديث أبي الدرداء أن رجلا أتى إلى أبي الدرداء وقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال أبو الدرداء يبشر هذا الرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب لأمور: الأول لبيان فضل العلم، الثاني لبيان فضل السعي لطلب العلم بالرحلة فيه، الثالث لبيان أن طالب العلم لا يعني ينسب نفسه إلى الخسارة فيما خسره في طلب العلم من الرحلة وإنفاق المال، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. ومن صور فضل طالب العلم أن الملائكة تستغفر له، والحيتان تستغفر له، والنملة في جحرها تستغفر له. والسؤال لما؟ والجواب: لأن العلم الذي يطلبه هذا الرجل أو هذا الطالب ينتج عنه خير كثير وبركة كثيرة، فيستفيد كل شيء، تستفيد البلاد، تستفيد العباد، يستفيد الإنسان، ويستفيد الحيوان، تستفيد حتى الحشرات من بركة هذا الخير. ألا ترون أن الإنسان إذا لم يقيم شرع الله حرمه الله بركات السماوات والأرض؟ ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا تحدث بسبب ترك شرع الله سبحانه وتعالى؟ طيب، إذا كان طالب العلم يعلم الناس إقامة شرع الله، إذا كان طالب العلم يعلم الناس الإيمان، إذا كان طالب العلم يعلم الناس ما يحصلون به على البركة وفتح خيرات السماوات والأرض، فتستفيد البلاد والعباد والحيوان وكل شيء يستفيد من هذه الأمور، فألا يستحق أن يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لرضا بهذا الذي يفعله؟ والجمادات تتأثر بما يكون عليها من خير ومن شر، الجمادات تتأثر، وهذا الأمر جاءت نصوص تشير إليه، ويكفي أنها يوم القيامة تشهد عليك بما فعلته فيهم. ثم أورد المصنف حديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، بمعنى أن الكلمة من الخير والكلمة من الحق ليس بين المسلم وبينها عداء، لو قالها له يهودي أو نصراني يقبلها، وأنه يطلبها ويسعى إليها، كلمة الحق، كلمة الحق. ولكن ليس المراد بالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، إني أنا أروح أطلب العلم عند أهل البدع، ليس المراد بالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، إن أنا أروح أعرض نفسي لما يفتن ديني، لما يفتن عملي الصالح، لما قد يغير اعتقادي، إن أنا أقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. لا، المؤمن يطلب الحكمة، فإذا رأى عند رجل من أهل البدع علما يوازن، هل من الحكمة أن أطلب العلم على هذا الرجل أو لا؟ ينظر هل يترتب على هذا ضرر علي إذا أنا طلبت العلم عليه؟ بمعنى، هل البدعة التي هو عليها عندي من العلم ما أستطيع أن أرد عليه وأن أتبرأ منها؟ فإذا قال نعم، قال طب هذه واحدة، قال جلوسي عند هذا العالم هل يترتب عليه مضرة أو لا يترتب عليه مضرة؟ يقول لا، إذا رأوني الناس عند هذا الرجل سيظنون به الخير، وقد أنا أكثر سواده، وقد أكون أنا سبب لضلال الناس وسبب لوقوع الناس في عرضي والكلام عليه، إذن هذه في سلبيات ثانية، إذن أحسن أني أتركه وأبحث عن غيره أطلب عنه العلم. وصدقوني لن تجدوا عند أهل البدع إلا علوم الآلة التي هي فضل، ما ممكن تلاقيها عند غيره، ما تحتاجها، تلاقي يقول لك والله هذا رجل صح صاحب بدعة لكن عنده علم بالبلاغة مو موجود عند غيره، طيب بلاش بلاغة، أدرس البلاغة بطل منه، ما تحتاجها كثير، والله هذا عنده علم يا أخي بعلم المنطق، يعني أترك المنطق مذموم أصلا لا تروح تطلب، والله يا أخي هذا عنده علم يعني بأشياء ما هي موجودة عندنا، إيش قال والله عنده علم الوضع وعنده علم النحو وعنده علم الصرف، يا أخي أترك هذه كلها لا تطلب، أروح أطلب شيء ثاني، ألين ربي يسر لك رجل صاحب سنة تأخذ عنه هذه الأمور. فهذه من العلوم، علوم الآلة التي تدخل تحت الفضل، ليست هي آية محكمة ولا سنة متبعة ولا فريضة عادلة، فانتبه وازن. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، نعم، وهو يتعامل معها بالحكمة، فينظر هل من الحكمة الأخذ أو عدم الأخذ. أما أن تستدل بهذا الحديث وتسوغ طلب العلم على أهل البدع والجلوس على أهل البدع، فهذا استدلال باطل يناقض النصوص الأخرى، مثل ما بعضهم يسوغ الأخذ عن أهل البدع والجلوس إليهم بحديث صدقك وهو كذوب، فيقول أبو هريرة استفاد العلم من الشيطان. لم يكن ما قاله هذا الشيطان علم إلا لما قال الرسول، فهو استفاد أنه علم من الرسول ولا من الشيطان، هذه واحد. ولم يطلب أبو هريرة أصلا العلم عنده، إنما هو جاءه واعترض سبيله داخل المكان الذي كان يحرسه رضي الله عنه. فانظر إلى مثل هذه الاستدلالات وهذه التشبيهات التي تقع من بعض الناس. ثم أورد المصنف رحمه الله أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قاعدة عامة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. قال: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذه الكلمات الغالية من الإمام علي رضي الله عنه فيها بيان منهج عام ينبغي للإنسان طالب العلم أن ينتبه إليه. بعض الناس الله جعل في طبيعتهم الاحتياط والورع، يحتاط ويتورع. هذا الرجل إذا أفتى الناس ينبغي عليه أن لا يفتي الناس إلا بالدليل من الكتاب ومن السنة، حيطته يجعلها لنفسه، وإن أراد أن يفتي الناس بالاحتياط يبين لهم الحكم الشرعي ويقول: وأنا أختار لنفسي الاحتياط فلا أفعل كذا وكذا، مع أن النص ترى لا يحرمه ولا يمنع. هذا الذي ينبغي أن يكون. ينبغي للإنسان إذا تكلم مع الناس أن لا يتكلم دائما بأسلوب الترهيب، دائما يقنط الناس، دائما يخوف الناس، دائما يخلي الإنسان يشعر أنه خلاص هو هالك هالك. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، صح ولا لا؟ حسب الرواية، إما أن يكون هو أكثرهم هلاكا لأنه قنط الناس وييسهم من رحمة الله، أو هو الذي تسبب في هذا فعليه إثم هذا الأمر، هو الذي فعل هذا فيهم. ولذا على الإنسان أن لا يقنط الناس، يذكر الترغيب معه الترهيب لا مانع، أما يجعل الكلام كله ترهيب. الآن بعض الناس متخذ هذه السياسة، كل كلامه بالزجر وبالترهيب. ليش؟ يقول لك: يا أخي الناس ترى ما ينفع معهم إلا هذا. والله تجلس معاه تتناصح وتقول له: يا أخي ما يصير كل الجلسة كل المحاضرة كده ترهيب. يقول: لا لا لا، الناس ما يبغى لهم إلا كده. شوف لما تديهم أحاديث الترغيب والرحمة وكذا يتوسعوا ويرجوا وخلاص ويتركوا، لا لا احنا نبغاهم. لا يا أخي، هذه ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول خاطب من هو أشد فجرا من هؤلاء الناس الذين بين يديك. الله لما أرسل موسى إلى فرعون مع أخيه هارون إيش قال له؟ اذهب إلى فرعون طغى، إنه طغى، خلاص. إيش قال؟ فقولا له قولا لين. لما أحد الوعاظ نادى عبد الملك بن مروان قال: عظني. قال: عظني. قال: فإني مشدد عليك في الموعظة. فقال عبد الملك: اذهب لا تعظني، فما أنا بأشد طغيانا من فرعون ولا أنت بأشد تقى وحرصا من موسى، لا تعظني، روح، إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. قال له: روح، ما أبغى أسمع منك، فما أنا بأشد طغيانا من فرعون ولا أنت بأشد تقوى من موسى، لا تأذن. ولذلك لا تجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآيات القرآنية ترهيب لحاله وترغيب، لا لا، زجر وترغيب، ترهيب وترغيب. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن وأرسل معه معاذ، وفي رواية عبد الله بن عمر، إيش قال؟ قال: اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. وجاء عن الثوري قال الفقيه كل الفقيه من أفتى الناس، من أفتى الناس ها بالرخصة بالدليل، يعني اترخص للناس، يجيب للناس الأمور السهلة بالدليل، لا تشدد. إذا الأمر في الشرع داير بين حالين فاختار للناس ما هو الأيسر بالدليل اللي يوافق الدليل، لكن لا تتوسع في ذلك حتى توقعهم في المعصية. ولذلك يقول علي ولم يرخص لهم في معاصي، في معاصي الله. قال ولم يؤمنهم من عذاب الله. قال ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره. فما في علم أحسن من القرآن. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. لا خير في عبادة لا علم فيها، يتعبد الله لكن على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، أن تكون خالصة وأن تكون متابعا فيها لما جاء به الله سبحانه وتعالى. ولا علم لا فهم فيه، بعض الناس يحفظ لكن ما عنده فهم. ولا قراءة بلا لا تدبر فيها، لا تقرأ القرآن بلا تدبر. القراءة الصحيحة، يقول الطبري عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه. اللي بعده عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. أقول هذه بشرى إن صحت عن الحسن البصري فلها حكم الرفع، أن الإنسان إذا طلب العلم ومات وهو يطلب العلم فقد مات على عمل صالح. ومعلوم أن الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيموت فيدخل. فذكر أنه مات على عمل صالح، فكان موته على عمل الصالح سبب لدخوله الجنة. هذا ختام هذا الباب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.